بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. المجلس 39 من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، للشيخ موسى بن راشد العازمي. يقول: السنة 7 للهجرة، كتب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء. لما استقر الأمر بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، وجد الفرصة مواتية للدعوة إلى الله تعالى خارج نطاق الجزيرة العربية، فأرسل الرسل إلى ملوك العرب والعجم، وكتب معهم إليهم كتبا يدعوهم فيها إلى الإسلام. روى الإمام مسلم وابن حبان في صحيحهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الملوك والأمراء، قيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا وعليه خاتم. فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة. فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله. فكان الخاتم في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد أبي بكر رضي الله عنه بعده، ثم في يد عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه بعد عمر رضي الله عنه 6 سنين. فلما كان في 6 الباقي كان معه على بئر عريس، فحرك خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده فوقع في البئر، فطلبه عثمان رضي الله عنه ومن كان معه 3 أيام فلم يقدر عليه. قال الحافظ الفتحي: والذي يظهر أنه إنما بالغ عثمان رضي الله عنه في التفتيش على الخاتم لكونه أثر النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسه واستعمله وختم به، ومثل ذلك يساوي في العادة قدرا عظيما من المال، وإلا لو كان غير خاتم النبي صلى الله عليه وسلم لاكتفى بطلبه بدون ذلك. وبالضرورة يعلم أن قدر المؤونة التي حصلت في الأيام 3 تزيد على قيمة الخاتم، لكن اقتضت صفته وعظيم قدره، فلا يقاس عليه كل ما ضاع من يسير المال. وعندما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على إرسال الكتب، اختار الرسل من أصحابه رضي الله عنهم من الذين سبق، وأن رحلوا إلى تلك البلاد. وفيما يلي ذكر الكتب التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء، وذلك في المحرم 7 للهجرة. 1. كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة. وهذا النجاشي اسمه أصحمة، وأما النجاشي فهو لقب لكل من ملك الحبشة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه إلى النجاشي، وكان أول رسول بعثه، وكتب معه إليه كتابين يأمره في أحدهما أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب، وأن يبعث إليه بمن عنده من المسلمين، وفي الكتاب الآخر يدعوه إلى الإسلام. روى الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، وكان رحل إلى النجاشي فمات، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة، وإنها لبأرض الحبشة، زوجها إياه النجاشي وأمهرها 4000 من عنده، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة، وجهازها كله من عند النجاشي، ولم يرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. نص كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي. أما نص كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي فقد رواه الحاكم والبيهقي في دلائله عن ابن إسحاق، وهذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك برعاية الله، فإني أنا رسول الله فأسلم تسلم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك. فلما وصل كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي وقرئ عليه أخذه فوضعه على عينه ونزل عن سريره فجلس على الأرض تواضعا ثم أسلم وشهد شهادة الحق ثم قال لولا ما أنا فيه من الملك وما تحملت من أمر الناس لأتيته حتى أحملا عليه. ثم كتب النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجابته وتصديقه وإسلامه. وأهدى النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ونعلين سبتيتين وثلاث عنزات. فأمسك صلى الله عليه وسلم واحدة لنفسه وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه واحدة وأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه واحدة. فكان بلال رضي الله عنه يمشي بتلك العنزة التي أمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه بين يديه في العيدين يوم الفطر ويوم الأضحى حتى يأتي المصلى فيركزها بين يديه فيصلي إليها. وأهدوا كذلك حلقة فيها خاتم ذهب فيه فص حبشي. روى الترمذي في جامعه وابن ماجة بسند حسن عن ابن بريدة عن أبيه قال أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما. وروى أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بعود ببعض أصابعه معرضا عنه ثم دعا أمامة بنت أبي العاص بنة ابنته زينب فقال صلى الله عليه وسلم تحلي بهذه يا بنية. وفاة النجاشي رضي الله عنه. وتوفي النجاشي أصحمة رضي الله عنه في رجب من السنة التاسعة للهجرة كما سيأتي. ونعاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يوم وفاته فقال مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه واستغفروا له. وصلى صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب. وروى النسائي في السنن الكبرى بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما جاء نعي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه. قالوا يا رسول الله نصلي على عبد الحبشي. فنزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وروى أبو داود في سننه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. ولما مات النجاشي وأصحمة رضي الله عنه خلفه على الحبشة نجاشي آخر وهو غير النجاشي الذي آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا النجاشي كتابا يدعوه إلى الإسلام. فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار ندعوهم إلى الله تعالى وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اثنان كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية ابن خليفة الكلبية رضي الله عنه إلى هرقل ملك الروم يدعوه إلى الإسلام. وكتب معه كتابا وأمره أن يدفعه إلى قيصر. وفي رواية أمره أن يدفعه إلى عظيم بصرة وهو الحارث بن أبي شمر ملك غسان ليدفعه إلى هرقل. سفر هرقل من القسطنطينية إلى بيت المقدس. وكان هرقل قد نذر إن ظهرت الروم على فارس أن يمشي حافيا من القسطنطينية إلى بيت المقدس. فلما انتصر الروم على فارس خرج هرقل من بلاده يمشي على قدميه شكرا لله على انتصارهم على فارس ليصلي في بيت المقدس. فلما انتهى إلى إيلياء وقضى فيها صلاته ومعه بطارقته وأشراف الروم أصبح يوما خبيث النفس مهموما. فقال له بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتل من هذه الأمة. قالوا ليس يختتل إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الملوك تهادي الأخبار بينها، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون، فقال هرقل هذا والله الذي أريد، ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم يسأله عما عنده بشأن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يلبث هرقل أن أتاه رسول عظيم بصرى فدفع إليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال هرقل لصاحب شرطته انظر لنا من قومك أي من قوم الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا نسأله عنه، وكان أبو سفيان بن حرب بالشام مع رجال من قريش في تجارة، قال أبو سفيان أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء فأدخلنا عليه، فإذا هو جالس في مجلس ملكه عليه التاج وإذا حوله عظماء الروم، ثم دعا بترجمانه فقال له سلهم أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فقال أبو سفيان أنا أقربهم إليه نسبا، قال ما قربتك منه؟ قال أبو سفيان هو ابن عمي، قال وليس فوهب يومئذ رجل من بني عبد مناف غيري، قال هرقل أدنوه مني، ثم أمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي، ثم قال لترجمانه قل لأصحابه إن سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه، قال أبو سفيان فوالله لولا الحياء من أن يأثر أصحابي عن الكذب لكذبته حين سألني، ولكن استحييت أن يأثر الكذب عني فصدقته، ثم قال لترجمانه قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قال أبو سفيان هو فينا ذو نسب، قال هرقل فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قال أبو سفيان فقلت لا، قال هرقل فهل كان من آبائه من ملك؟ قال أبو سفيان قلت لا، قال هرقل فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان قلت بل ضعفاؤهم، قال هرقل أيزيدون أم ينقصون؟ قال أبو سفيان قلت بل يزيدون، قال هرقل فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال أبو سفيان قلت لا، قال هرقل فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان قلت لا، قال هرقل فهل يغدر؟ قال أبو سفيان لا، ونحن الآن منهم في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، قال أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصه به غير هذه الكلمة، قال هرقل فهل قاتلتموه؟ قال أبو سفيان قلت نعم، قال هرقل فكيف كان قتالكم إياه؟ قال أبو سفيان قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه، قال هرقل ماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان قلت يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، فقال هرقل للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال هذا القول منكم أحد قط قبله فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، فقلت لو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخلط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك هل قاتلتموه فذكرت أنكم قد قاتلتموه وأن الحرب بينكم وبينه سجال ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. ثم دعا هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما قرئ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هرقل اهتز وتأثر. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابه حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وصار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحب الرومية الذي كان قد كتب إليه بشأن النبي صلى الله عليه وسلم يوافق رأيه على خروج الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم طلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من إسلامهم وخافهم على نفسه وملكه قال: ردوهم علي. فقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت منكم الذي أحب فسجدوا له ورضوا عنه. ثم إن هرقل أكرم دهية الكلبي رضي الله عنه وقال له: قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسلم. فقد أخرج ابن حبان في صحيحه بسند صحيح على أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ثم قال هرقل لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترى أني خائف على مملكتي، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسلم، وبعث إليه بدنانير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرأ الكتاب: كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية. ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنانير. قال الحافظ الفتح: ومما يقوي أن هرقل آثر ملكه على الإيمان واستمر على الضلال أنه حارب المسلمين في غزوة مؤتة سنة 8 بعد هذه القصة. 3. كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه إلى كسرى بن هرمز ملك الفرس يدعوه إلى الإسلام، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين المنذر بن ساوى ليدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. وهذا نص الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وأدعوك بدعاء الله، فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. فلما قرئ الكتاب على كسرى أخذه فمزقه وقال: يكتب إلي هذا وهو عبدي. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم أن يمزقوا كل ممزق. ثم كتب كسرى إلى بادان عامله باليمن أن يبعث من عندك رجلين جلدين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز فليأتياني به. فبعث بادان قهرمانه ورجلا آخر، وكتب معهما كتابا، فقدما المدينة فدفعا كتاب بادان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهما إلى الإسلام. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: ارجع عني يومكما هذا حتى تأتيان الغد فأخبركما بما أريد. فجاءه من الغد فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلغ صاحبكما أن ربي قتل ربه كسرى في هذه الليلة لسبع ساعات مضت منها، وهي ليلة الثلاثاء إلى عشر ليال مضين من جمادى الأولى سنة 7، وأن الله تعالى سلط عليه ابنه شيرويه فقتله. فرجع إلى باذان بذلك، فأسلم باذان وأسلم الأبناء معه من فارس الذين كانوا باليمن. فوائد الحديث. قال الحافظ في الفتح وفي الحديث من الفوائد: واحد، الدعاء إلى الإسلام بالكلام والكتابة، وأن الكتابة تقوم مقام النطق. اثنان، وفيه إرشاد المسلم إلى الكافر. ثلاثة، وفيه أن العادة جرت بين الملوك بترك قتل الرسل، ولهذا مزق كسرى كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض للرسول. تبشير الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح فارس والروم. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد مزق الله تعالى ملك فارس، وسقطت دولتهم في خلافة فاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وملكها المسلمون. فقد أخرج الشيخان في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتفتحن كنوزهما في سبيل الله. قال الحافظ الفاتح: وقد استشكل هذا مع بقاء مملكة الفرس، لأن آخرهم قتل في زمان عثمان رضي الله عنه، واستشكل أيضا مع بقاء مملكة الروم، وجيب عن ذلك بأن المراد لا يبقى كسرى بالعراق ولا قيصر بالشام، فإن ملكهما زال عن الإقليمين المذكورين. وقيل: الحكمة في أن قيصر بقي ملكه وإنما ارتفع من الشام وما والاها، وكسرى ذهب ملكه أصلا ورأسا، أن قيصر لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبله وكاد أن يسلم، وكسرى لما أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق ملكه كل ممزق فكان كذلك. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفتحن عصابة من المسلمين ومن المؤمنين كنز آل كسرى الذي في الأبيض. أربعة، كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك الإسكندرية. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى المقوقس عظيم القبط صاحب الإسكندرية، واسمه جريج بن ميناء، يدعوه إلى الإسلام، وكتب معهم كتابا هذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم القبط. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما انتهى الكتاب إلى المقوقس أخذه فقبله، ثم قرأه وأكرم حاطبا وأحسن نزله، ثم بعث إليه وقد جمع بطارقته، فقال له: إني سأكلمك بكلام وأحب أن تفهمه مني. قال حاطب: هلما. قال: أخبرني عن صاحبك، أليس هو نبي؟ قال حاطب: بلى، هو رسول الله. فقال المقوقس: فما له حيث كان هكذا لم يدع على قومه حيث أخرجوه من بلده لغيرها؟ فقال له حاطب: ألست تشهد أن عيسى بن مريم رسول الله؟ فما له حين أخذه قومه فأرادوا أن يقتلوه أن لا يكون داع عليهم بأن يهلكهم الله عز وجل، حتى رفعه الله إليه في السماء الدنيا. فقال المقوقس: أنت حكيم جاء من عند حكيم. ثم كتب المقوقس كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه حاطبا، قال فيه: قد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا بقي، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم، وقد أهديت لك كسوة وبغلة تركبها، واسم هذه البغلة دلدل. ولم يزد المقوقس على هذا ولم يسلم، ورجع حاطب رضي الله عنه إلى المدينة، وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قول المقوقس، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هديته وأخذ الجاريتين وهما مارية وأختها سيرين. روى الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند الحسن عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية، يعني بكتابه معه إليه، فقبل كتابه وأكرم حاطبا وأحسن نزله، ثم سرحه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة شاباء بسرجها، وجاريتين إحداهما أم إبراهيم، وأما الأخرى فوهبها لجهم بن قيس العبدري رضي الله عنه، وهي أم زكريا بن جهم الذي كان خليفة عمرو بن العاص على مصر. وفي رواية أخرى عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن بريدة رضي الله عنه قال: فأما البغلة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركبها، وأما إحدى الجاريتين فتسرها فولدت له إبراهيم، وأما الأخرى فأعطاها حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. تبشير الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح مصر. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح مصر وأوصى بأهلها خيرا. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أما الذمة فهي الحرمة والحق، وهي هنا بمعنى الذمام، وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم، وأما الصهر فلكون مارية أم إبراهيم منهم. وروى الطبراني في الكبير بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته فقال: الله الله في قبط مصر، الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. 5. كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن أبي شمر صاحب دمشق. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي رضي الله عنه إلى الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق يدعوه إلى الإسلام، وكتب معه كتابا هذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق، إني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك. فلما قرأ الحارث بن أبي شمر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى به وقال: من ينتزع مني ملكي؟ وبدأ هذا الرجل يحشد جيشه للهجوم على المدينة، ولكن هرقل تدخل ودعاه إلى إيلياء بيت المقدس. ورجع شجاع بن وهب رضي الله عنه إلى المدينة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: بدا ملكه. ومات الحارث بن أبي شمر الغساني عام الفتح، وكان هذا التوتر مع الحارث بن أبي شمر بداية أمر معركة مؤتة كما سيأتي. 6. كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هودة بن علي مالك اليمامة. وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو العامري رضي الله عنه إلى هودة بن علي الحنفي صاحب اليمامة يدعوه إلى الإسلام، وكتب معه كتابا هذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هودة بن علي، سلام على من اتبع الهدى، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر، فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يدك. فلما قدم سليط رضي الله عنه على هودة بن علي بكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنزله وحياه وقرأ عليه الكتاب، فلم يرد هودة بن علي كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا قال فيه: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا شاعر قومي وخطيبهم، والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. ثم إنه أجاز سليطا رضي الله عنه بجائزة وكساه أثوابا من نسج هجر، فقدم سليط رضي الله عنه بذلك كله على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قرئ كتاب هودة بن علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو سألني سيابة من الأرض ما فعلت، باد وباد ما في يده. ومات هودة بن علي الحنفي عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح مكة. هذه هي الكتب الستة التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم رسله في يوم واحد، وذلك في المحرم سنة 7 من الهجرة. وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبا أخرى بعث بها إلى ملوك عمان والبحرين واليمن، سنذكرها في حينها إن شاء الله تعالى. ويلاحظ على هذه الكتب الخبرة الدقيقة بنفوس من أرسل إليهم، وحسن تخير الألفاظ المناسبة للكل والمثيرة للعواطف والمشاعر، كما يلاحظ أن بعض من لم يسلم كان رده ردا جميلا رقيقا، مما يدل على قوة الإسلام وسطوته وسماحة دعوته، فلا تعقيد فيها ولا غموض. وأن الصحابة الذين حملوا الكتاب كانوا عند حسن الظن الرسول صلى الله عليه وسلم بهم، ووفوا بما عاهدوه عليه من الإقدام، كما كان عجيبا أن لم يقتل من الرسل على كثرتهم. وهذا يدل على أن العالم حينئذ كان يستشرف إلى دين جديد سمح ينقذه من الحضيض الذي هوى إليه، فكان هذا الدين هو الإسلام. إصابة الرسول صلى الله عليه وسلم من سحر يهود. لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي الحجة ودخل شهر المحرم جاءت رؤساء من اليهود من الذين بقوا بالمدينة ممن يظهر الإسلام وهو منافق إلى لبيد بن الأعصم من بني زريق، وكان منافقا وكان ساحرا، قد علم ذلك يهود أنه أعلمهم بالسحر، فقالوا له: يا أبا الأعصم، أنت أسحر منا وقد سحرنا محمد فسحر منا الرجال والنساء فلم نصنع شيئا، وأنت ترى أثره فينا وخلافه ديننا، ومن قتل منا وأجلى، ونحن نجعل لك على ذلك جعلا على أن تسحره لنا سحرا ينكأه. تأثر الرسول صلى الله عليه وسلم بسحر لبيد، فعمد لبيد بن الأعصم إلى مشط ومشاطة فعقد فيها عقدا وتفل فيها تفلا وجعله في جب طلع نخلة ذكر، ثم انتهى به حتى جعله تحت رعوفة البئر، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا أنكره حتى يخير إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وحتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، وهذا أشد ما يكون من السحر. ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا وأخذ عن النساء وعن الطعام والشراب، فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر حتى دله الله تعالى عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة عندي دعا الله ثم دعا ثم دعا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني الرجلان هما جبريل وميكائيل، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فشاهدها، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عائشة فقال لها: يا عائشة، هذه البئر التي أوليتها كأنما أها نقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني الله، فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا. ثم أمر بالبئر فدفنت. نزول المعوذتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المعوذتان سورة الفلق وسورة الناس. وشوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله تعالى من سحر لبيد بن الأعصم. روى الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح على شرط مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى، فأتاه جبريل صلوات الله عليه بالمعوذتين. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي سورتان فتعوذوا بهن، فإنه لم يتعوذ بمثلهن، يعني المعوذتين. ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيد بن الأعصم. وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيد بن الأعصم ولم يقتله، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن شهاب الزهري سئل: أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب. قال ابن بطال فيما نقله عنه الحافظ والفتح: وإنما لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لبيد بن الأعصم لأنه كان لا ينتقم لنفسه، ولأنه خشي إذا قتله أن تثور بذلك فتنة بين المسلمين وبين حلفائه من الأنصار، وهو من نمط ما رعاه من ترك قتل المنافقين. أنفع علاج للسحر. قال ابن القيم: ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية من الأذكار والآيات والدعوات، فالقلب إذا كان ممتلئا من الله مغمورا بذكره وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به يطابق قلبه ولسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له. قال: وسلطان تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة، ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال، لأن الأرواح الخبيثة إنما تنشط على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسبها. وقال الحافظ الفتحي ويعكر عليه، أي على كلام ابن القيم رضي الله عنه، حديث الباب: وجواز السحر على النبي صلى الله عليه وسلم عظيم مقامه وصدق توجهه وملازمة ورده، ولكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن ذكره محمول على الغالب، وأن ما وقع به صلى الله عليه وسلم لبيان تجويز ذلك، والله أعلم. قدوم قتيلة بنت عبد العزة على ابنتها أسماء رضي الله عنها. من الأحداث التي حدثت في فترة هدنة الحديبية أن قدمت قتيلة بنت عبد العزة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش، إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. فأنزل الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فوائد الحديث. قال الحافظ الفتح: ويستنبط من هذا الحديث: واحد، وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد مسلما. اثنان، وفيه موادعة أهل الحرب ومعاملتهم في زمن الهدنة. ثلاثة، وفيه السفر في زيارة القريب. أربعة، وفيه تحري أسماء رضي الله عنها في أمر دينها، وكيف لا وهي بنت الصديق وزوج الزبير رضي الله عنهم أجمعين. غزوة ذي قرد أو الغابة. وكانت هذه الغزوة قبل غزوة خيبر بثلاثة أيام كما جاء في الصحيحين، وهو الصحيح، وأجمع أهل المغازي والسير على أنها كانت قبل الحديبية. وهذه الغزوة هي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، وكان بطل هذه الغزوة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. سببها: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 20 لقحة ترعى بالغابة، وكان عليها رجل من غفار ومعه امرأته، فغار عليهم عبد الرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري، فقتلوا الرجل وأسروا امرأته واستاقوا اللقاح. تحرك سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وكان أول من سمع بهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، فإنه خرج هو ورباح غلام الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤذن لصلاة الصبح نحو الغابة، متوشحا قوسه ونبله، ومعه فرس لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقوده. فلقيه غلام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال له: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له سلمة رضي الله عنه: من أخذها؟ قال: غطفان. فقال سلمة رضي الله عنه لرباح غلام الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رباح، خذ هذا الفرس فألحق بطلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد أغير على صرحه. ثم وقف سلمة رضي الله عنه على تل وجعل وجهه قبل المدينة، ثم نادى 3 مرات: يا صباحاه، فأسمع ما بين لابتي المدينة. قال سلمة رضي الله عنه: ثم اتبعت القوم معي سيفي ونبلي، فجعلت أرميهم وأعقر بهم، وذلك حين يكثر الشجر، فإذا رجع إلي فارس جلست له في أصل الشجرة، ثم رميت فلا يقبل علي فارس إلا عقرت به، فجعلت أرميهم وأنا أقول: أنا ابن الأكواعي، واليوم يوم الرضاعي. فألحق برجل منهم فأرميه وهو على راحلته، فيقع سمي في الرجل حتى خلص نصب السهم إلى كتفه، فقلت: خذها، وأنا ابن الأكوعي، واليوم يوم الرضاعي. فإذا كنت في الشجر أحرقتهم بالنبل، حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل، فجعلت أرديهم بالحجارة، فما زال ذلك شأني وشأنهم. أتبعهم فأرتجز، حتى ما خلق الله شيئا من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري، فاستنقذته من بين أيديهم، ثم لم أزل أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 رمحا وأكثر من 30 بردة يستخفون منها، ولا يلقون من ذلك شيئا إلا جعلت عليه أراما من حجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى أتوا متضايقا من ثنية فجلسوا يتغدون، وجلست على رأس قرن، فأتاهم عيينة بن بدر الفزاري مددا لهم، فقال لهم: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرحى ما فارقنا بسحر حتى الآن، وأخذ كل شيء في أيدينا وجعله وراء ظهره. فقال عيينة: لولا أن هذا يرى أن وراءه طلبا لقد ترككم، ليقم إليه نفر منكم. فقام إليه نفر منهم 4، فصعدوا في الجبل، فلما أسمعتهم الصوت قلت: أتعرفوني؟ قالوا: من أنت؟ قلت: أنا ابن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. فرجعوا عنه. خروج الرسول صلى الله عليه وسلم في طلب القوم. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح سلمة بن الأكوع رضي الله عنه صرخ بالمدينة الفزع الفزع، فدرمت الخيول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول من انتهى إليه من الفرسان المغداد بن عمرو حليف بن زهرة، ثم عباد بن بشر الأحد بن عبد الأشهل، وأسيد بن ظهير، وعكاشة بن محصن الأسدي، ومحرز بن نضلة ويعرف بالأخرم الأسدي، وأبو قتادة الحارث بن ربيعي فارس الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو عياش عبيد بن زيد ابن الصامت رضي الله عنهم أجمعين. فلما اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليهم سعد ابن زيد الأشهلي وقيل المغداد بن عمرو، ثم قال له صلى الله عليه وسلم أخرج في طلب القوم حتى ألحقك في الناس. قال سلمة رضي الله عنه فما برحت مقعد ذلك حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، وإذا أولهم الأخرم الأسدي وهو محرز ابن نوضلة رضي الله عنه، وعلى أثره أبو قتادة فارس الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أثر أبي قتادة رضي الله عنه المغداد بن عمرو رضي الله عنه. قال فولى المشركون مدبرين، ونزلت من الجبل فأخذت بعنان فرس الأخرم، وقلت له يا أخرم احذر القوم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخليت عينان فرسه ولاحق بعبد الرحمن بن عيينة فأدركه فاختلفا طعنتين، فعقر الأخرم فرس عبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقتله، فتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم. فلحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله وغشاه بردة، ثم تحول أبو قتادة على فرس الأخرم، ثم لحق القوم. فلما رأى الناس القتيل مسجا ببردة أبي قتادة رضي الله عنه استرجعوا وقالوا قتل أبو قتادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يراه ليس بأبي قتادة ولكنه قتيل لأبي قتادة، وضع عليه برده لتعرفوا أنه صاحبه. وأدرك عكاشة بن محصن رضي الله عنه أوبارا أو ابنه عمرو بن أوبار وهما على بعير واحد فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميعا. قال سلمة رضي الله عنه ثم إني خرجت أعدو على رجلي في أثر القوم حتى ما أرى من غبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد، فأرادوا أن يشربوا منه وهم عطاش، فأبصروني أعدوا وراءهم فعطفوا عنه فما ذاقوا منه قطرة، واشتدوا في الثلية ثلية ذي نثر، وغربت الشمس فألحق رجلا منهم فأرميه فقلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الربع، فأصابه بسهم فأصاب كتفه، فقال الرجل يا ثكل أمي أكوع بكرة، فقال سلمة نعم يا عدو نفسه، فأتبعته سهما آخر فعلق به سهمان ويخلفون فرسين، فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحقاني عامر بسطحية فيها مذقة من لبن وسطحية فيها ماء، فتوضأت وشربت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم عنه بذي قرد، فإذا بنبي الله صلى الله عليه وسلم في خمس بئة، وإذا بلال قد نحر جزورا مما خلفت، فهو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله خلني فأنتخب من أصحابك مئة رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته، فقال صلى الله عليه وسلم أكنت فاعلا ذلك يا سلمة؟ قال رضي الله عنه نعم والذي أكرمك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذه في ضوء النار، ثم قال صلى الله عليه وسلم يا ابن الأكوع ملكت فأسجح، إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان. قال فجاء رجل من غطفان فقال مروا على فلان الغطفاني، فنحر لهم جزورا، فلما أخذوا يكشطون جلدها رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم، فتركوها وخرجوا هاربين. صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بذي قرد صلاة الخوف. وفي هذه الغزوة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذي قرد، فقد أخرج ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذي قرد، فصف الناس خلفه صفين، صف موازي العدو وصف خلفه، فصلى بالصف الذي يليه ركعة، ثم نكص هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعة أخرى. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد يوما وليلة يتحسس الخبر. قال سلمة فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل جميعا. رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد أردف خلفه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه على العظماء. قال سلمة رضي الله عنه: فلما كان بيننا وبينهما أي المدينة قريبا من ضحوة وفي القوم رجل من الأنصار كان لا يسبق، جعل ينادي: هل من مسابق؟ ألا رجل يسابق إلى المدينة؟ فأعاد ذلك مرارا، وأنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ذرني فليسابق الرجل، فلا أسابق الرجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت. قال سلمة رضي الله عنه: فربطت عليه شرفا أو شرفين، ثم عدوت حتى ألحقه وسبقته إلى المدينة. فوائد الحديث. قال الحافظ الفتح: وفي غزوة ذي قرد من الفوائد: واحد، جواز العدو الشديد في الغزو. اثنان، وفيه الإنذار بالصياح العالي. ثلاثة، وفيه تعريف الإنسان نفسه إذا كان شجاعا ليرعب خصمه. أربعة، وفيه استحباب الثناء على الشجاع ومن فيه فضيلة، لا سيما عند الصنع الجميل ليستزيد من ذلك، ومحله حيث يؤمن الافتتان. خمسة، وفيه المسابقة على الأقدام، ولا خلاف في جوازه بغير عوض، وأما بالعوض فالصحيح لا يصح، والله أعلم. قصة المرأة المسلمة. أما المرأة المسلمة التي أسرت بهذه الغزوة فقد استطاعت أن تفلت من وثاقها، فأتت الإبل فجعلت كلما بنت إلى بعير رغى فتتركه، حتى انتهت إلى العظماء ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم ترغي، ثم ركبتها ووجهتها قبل المدينة ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العظماء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، بئس ما جزتها، أو قال: بئس ما جزيتيها، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال الدكتور محمد أبو شهبة: وإن هذه القصة لترينا حسن العهد وغاية الوفاء اللذين كان يتخلق بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوفاء الذي شمل بني الإنسان والحيوان، وقد كان هذا درسا علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرأة ليكون عبرة للأجيال. إن صاحب الخلق العظيم يعلمنا أن نقابل الإحسان بالإحسان والجميل بالجميل والنعم بالشكر لا بالجحود والكفران، وأن الوفاء لازم حتى للحيوان. وبعد أن بين لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا وإن كان لا يليق خلقا ومروءة فهو لا يجوز شرعا، إذ لا نذر في معصية ولا فيما لا يملكه الإنسان. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا. على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.